ونفس الدرجة ما حكم الجهاد في أفغانستان؟ وإذا كان في فرض عين هل يجب موافقة الوالدين وكذلك الإخوان؟ أما أنا أسألك مثلا عن جماعة الخير هناك ننظر الأمر تعالى. أما الجهاد في أفغانستان فهو من أهم الأعمال، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وهم يدعون بأن يساعدوا. نسأل الله يجمع كلمة مع الخير، نسأل الله يهديهم ويجمع كلمة الحق حتى تكون المساعدة لها وجهها وحتى يعرف المساعد ماذا يفعلون. فإن التفرق الآن لهم فيه في الحقيقة أنها مضر بالجهاد ومضر بهم، وفي الحقيقة أنه فرصة لأعدائهم. فنسأل الله يجمعهم على الحق والهدى، فنسأل الله يعين المسلمين في كل مكان أن يساعدوهم بالمال والأنفس. ومن أراد أن يجاهد معهم يستأذن والديه إذا كان حيين، يستأذن والديه فإذا أذن له فليجاهد بنفسه. أما المال فليس لهذا استئذان، إذا كان عنده مال يجاهد بالمال.